بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 47 في العهد المدني. ذكرنا في الدرس الماضي أعراس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتيه بعد بدر فاطمة، ثم زوج أم كلثوم رضي الله تعالى عنهن. والآن زواجه هو عليه الصلاة والسلام، تزوج حفصة في شعبان، ثم زينب بنت خزيمة في رمضان. كل هذا بين بدر وأحد، بين بدر وأحد 4 أعراس في بيت النبوة فقط، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنتين وزوجتين. وملخص زواجات عليه الصلاة والسلام، أكثرها سبحان الله تكون في أكثرها تكون في السنوات الفردية، حتى ما ننساها فقط. في السنة الأولى عائشة، في السنة الثالثة حفصة وزينب بنت خزيمة، السنة الخامسة زينب وجويري وريحانة على الكلام أنها زوجة، في السنة السابعة أم حبيبة وصفية وميمونة، الاستثناء فقط أم سلمة، أم سلمة في السنة الرابعة. إذا لو سئلت زواجه بخديجة قبل النبوة ب15 سنة، ثم مكث 25 سنة لا يشارك خديجة أحد، 25 سنة حتى بلغ 50، فلما ماتت تزوج سودة في السنة العاشرة من البعثة، فمكثت 3 سنين في مكة و6 أشهر في المدينة لا يشارك أحد إلى شوال في السنة الأولى. في السنة الأولى عائشة، ثم مكثت 2 سنين تقريبا إلا شيء. في السنة الثالثة حفصة وزينب بنت خزيمة بينهم شهر. في السنة الخامسة زينب بن جحش وجويرية وريحان. في السنة السابعة أم حبيبة وصفية وميمونة، أم سلمة في السنة الرابعة. في السنة الثامنة الكلابية والليثية، والسنة التاسعة الكندية. هذا سيأتي اللي ما دخل بهن. طيب، قبل ما نذكر زواج حفصة سنذكر زوجها رضي الله عنه. زوج حفصة هو خنيس بن حذافة، خنيس بن حذافة السهمي، وأمه أيضا من سهم من قريش اسمها ضعيفة بنت حذيم. أسلم خنيس هذا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، قديم الإسلام رضي الله تعالى عنه. شوف، ما حد يعرف عنه كثير، وما ضره ذلك، إن الله يحب الأخفياء. وهاجر إلى أرض الحبشة رضي الله عنه، الهجرة الثانية، هو وحفصة، وكان هو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب. ثم هاجر من مكة المدينة، إذن رجع مع اللي رجعوا، ونزل على رفاعة بن عبد المنذر أخو مبشر وأخو بشير، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين خنيس وبين أبي عبس بن جبر، ترجمنا له في قصة كعب بن الأشرف. وشهد خنيس بدرا، ثم بعد ما رجع من بدر مات في المدينة رضي الله تعالى عنه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه بالبقيع إلى جانب قبر عثمان بن مضعون. مات على رأس 25 شهر، يعني في ربيع الآخر، في ربيع الآخر. فاعتدت يعني هو مات في أو في ربيع الأول، نعم، يعني 25 شهر، يكون في صفر أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 24 شهر، في أول ربيع الأول في هلالة على رأس 25 مات خنيس. فاعتدت حفصة ربيع وربيع وجماد وجماد، ربيعين وجمادين ورجب، 10 أيام من رجب، ثم تزوجت في شعبان، يعني بعد خروجها من عدة مباشرة. طيب، رضي الله تعالى عن خنيس بن حذافة وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا كان شأن حفصة؟ نأخذه من أوله. يقول، نحن سنعتمد على ابن سعد في الطبقات لأنه يعني دقيق جدا، وهو تلميذ الواقدي. يقول: هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، وأمها زينب بنت مضعون، أمها من البيت الصالح اللي هاجر منهم قدامة وعبد الله وعثمان بن مضعون والسائب بن عثمان 4، وأختهم زينب بنت مضعون كانت عند عمر رضي الله تعالى عنه. ولدت حفصة وقريش تبني البيت، إذن هي في سن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر من عائشة ب9 سنين، إن عائشة ولدت في السنة الرابعة من البعثة، إذن هي أكبر من عائشة ب9 سنوات، وهي في سن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وتزوجها خنيس بن حذافة فكانت عنده، وهاجرت معه إلى المدينة، ومات عنها بعد الهجرة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، هو بدري. قال سالم عن عبد الله بن عمر شقيق حفصة قال لما تأيمت حفصة لقي عمر عثمان فعرضها عليه، فقال عثمان ما لي في النساء حاجة، وكان عثمان أيضا بعد بدر قد ماتت رقية، فهو يعني أيم وهي أيم، وهذا أيضا عمر كان يعرض، فلقي أبا بكر فعرضها عليه عمر، فسكت أبو بكر لا قال نعم ولا لا، فوجد في نفسه على أبي بكر ولم يجد على عثمان لأن عثمان اعتذر، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها فتزوجها، فلقي عمر أبا بكر فقال إني عرضت على عثمان ابنتي فردني، وعرضت عليك فسكت، فلأنا كنت أشد غضبا عليك حين سكت مني على عثمان وقد ردني. عمر صريح شفاف واضح متصالح من نفسه، كل شيء في خاطره يبينه لك، ما عنده يعني هو وظاهره وباطنه وسره على أنت سواء يخبرك، وهذا والله أريح واحد تتعامل معه الشخص هذا. صحيح أن بعض الناس ما يحبون الصراحة وكذا، لكن والله أن هذا الواضح الشفاف المتصالح هذا أريح واحد في التعامل، وهذا يدل على صدق تام. فقال أبو بكر يعتذر إليه إنه قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا منها، يعني إنه يريده، وكان سرا وكرهت أن أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خطب من عندك، فرضي عمر رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الله بن عمر إن عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، قال عمر فأتيت عثمان فعرضت عليه حفصة وقلت إن شئت أنكحتك حفصة، قال سأنظر في أمري، ثم مكث ليالي ثم لقيني وقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة، قال عمر فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فمكثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال يا أخي لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة ولم أرجع إليك شيئا، قال عمر إي والله نعم، قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها، فرضي عمر رضي الله عنه. هذا وربك النقاء، هذا وربك الصفاء، هذا وربك الشفافية الواضحة في التعامل في كل شيء، يعني حتى ما تركها، يعني بعد ما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع، لا يذهب حتى لا يبقى في نفس أخيه عليه مثقال ذر، رضي الله عنه. وعن الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعض بناته عند عثمان فتوفيت، فلقيه عمر فرآه حزينا ورآه من جزعه يعني على رقية، فعرض عليه حفصة، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقيت عثمان فرأيت من جزعه فعرضت عليه حفصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ختن هو خير من عثمان، وأدل عثمان على ختن هو خير له منك، قال بلى يا رسول الله، قال فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج أم كلثوم لعثمان. وفي رواية لمحمد بن جبير بن مطعم ولابن أبي عون قال عمر نفسها قال فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجب من عثمان، إني عرضت عليه حفصة فأعرض عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوج الله عثمان خيرا من ابنتك وزوج الله ابنتك خيرا من عثمان، يدعو له. وكان عمر عرض حفصة على عثمان متوفى رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر، وعثمان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرض عثمان عن عمر لذلك، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج أم كلثوم من عثمان. قالوا يقول محمد بن عمر عن شيوخه وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان على رأس 30 شهرا من هجرته قبل أحد بشهرين. قالوا عن سعيد المسيب قال تأيمت حفصة من زوجها وتأيم أو أيم عثمان من رقية، فمر عمر بعثمان وهو كئيب حزين فقال يا عثمان هل لك في حفصة؟ فقد فرطت عدتها من خنيس، فلم يحر إليه شيئا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال خير من ذلك زوجني حفصة وأزوجه أنا أم كلثوم أخت رقية. قال فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج عثمان أم كلثوم، الله أكبر. قال سعيد فخار الله لهما جميعا، سعيد المسيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة خيرا من عثمان، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من حفصة بنت عمر رضي الله عنه. وعن قيس بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما كانت حفصة عنده بعد ذلك بفترة طلق حفصة بنت عمر طلقة، فأتاها خالها عثمان وقدامة. عثمان هذا وهم، عثمان مات قبل ذلك. عبد الله، لعل عبد الله وقدامة ابنا مضعون، فبكت وقالت والله ما طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبع، يعني ليس أنه راغب عني أو شبعان مني، لا، ولكن أخاف يعني شيء من جهة الله عز وجل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فتجلببت يعني تغطت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعتك، إن جبريل عليه السلام أتاني وقال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة. وعن قتادة قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فجاءه جبريل وقال يا محمد راجع حفصة، وإما قال لا تطلق حفصة فإنها صؤوم قؤوم، وإنها من نسائك في الجنة. والله أكبر، هذه والله التزكية. ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جبريل ينزل حتى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. وعن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وعن أنس قال لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها. ولما مات عمر أوصى إلى حفصة، حتى المصحف اللي جمعوه وضعوه عند حفصة رضي الله تعالى عنها. ولما أرادوا أن يوسعوا المسجد كان بيت حفصة يكون في التوسع، فبكت وقالت لا أدعه، فأمر النبي عمر فيما يذكرون أن أمر أن تنقل إلى بيت ويفتح له كوة لا تغلق أبدا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة وعنده الشفاء اللي هي أم سليمان بن أبي حثمة العدوية، وكانت الشفاء تحسن الرقية من النملة من مرض، فقال علمها حفصة، علم الرقية هذه حفصة، لأن الرقى تجارب تصلح حتى من اليهود والنصارى، هي طب، فقال علمها حفصة، والشفاء هذه عدوية من جماعة حفصة. وعن ابن بكير مخرمة قال هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق حفصة فنزل عليه جبريل، حتى أنه ذكر بعض ذلك، فنزل عليه جبريل وقال إن حفصة صوامة قوامة، وكانت امرأة صالحة. إيه والله اللي ينزل جبريل في شأنها. وعند البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب الحلوى والعسل، يحب الشيء طيب إذا وجده ما يرده لكن ما يتكلم، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه ويجعل الليلة ليلتها هي آخر واحدة ثم يمكث عنده، فيدنو منهن من نسائه من غير مسيس، يعني من غير جماعة أو تقبيل، لكن دنو فقط، يؤنسها بالدنو هذا. فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس، فسألت تقول عائشة عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شربة أعجبه العسل، معناها أن كل يوم بيتأخر عندها، وعائشة تغار، فقلت أما والله لأحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير؟ المغافير شيء يكون في البادية يشبه العسل وليس بعسل لكن له رائحة، فإنه سيقول لك لا، فقولي ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه أي رائحة إلا الريح الطيب، مع أنه أصلا عرقه طيب ورائحة طيب، ومع ذلك يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني أي رائحة، فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة من عسل، فقولي يا سودة إذن جرست نحله العرفط، يعني أكلت نحله من العرفط، والعرفط إذا أكلت منه النحل يكون له رائحة العسل يعني في العرق، وسأقول ذلك وأنت يا صفية قولي ذلك. هذا التخطيط. فلما دخل على سودة تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه بالذي قلت لي يا عائشة وإنه لعلى الباب فرقا منك. يعني ما أبغى تفسد الخطة. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير له رائحة كريهة المغافير يعني في العرق؟ قال لا. تقول سودة فقلت ما هذا الريح؟ قال سقتني حفصة شربة من عسل، فقلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي تقول عائشة قلت مثل ذلك تمام، ثم دخل على صفية فقالت مثل ذلك تمام، كيد النساء. فلما دخل على حفصة في اليوم الثاني قالت يا رسول الله ألا أسقيك من العسل؟ قال لا حاجة لي فيه. تقول سودة سبحان الله والله يا عائشة لقد حرمناه. فقلت لها اسكتي حتى لا تنكشف، لا إله إلا الله. وعن نافع قال ما ماتت حفصة حتى ما تفطر، واصلت الصوم والله صوامة وقوامة، وأطعمها النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر 80 وسق من شعير أو من قمح. وتوفيت حفصة فصلى عليها مروان بن الحكم وهو عامل المدينة. تقول مولاه لآل عمر: رأيت نعشا على سرير حفصة، وصلى عليها مروان في موضع الجنائز، وتبعها مروان إلى البقيع وجلس حتى فرغ من دفنها. وقال المقبري: رأيت مروان بين يدي بين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أمام جنازة حفصة، ورأيت مروان حمل بين عمودي سريرها من عند دار بني حزم إلى دار المغيرة بن شعبة، ثم حمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها رضي الله عنها. قالوا: ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ابن عمر وسالم وعبد الله وحمزة أبناء عبد الله بن عمر أبناء أخيه رضي الله تعالى عنها. إذن وفاة حفصة والله وفاتها، ومروان أمير على المدينة، الله أعلم متى كان، هل هو في خلافة معاوية وكذا، الله أعلم. هذه حفصة متى تزوجها؟ في شعبان، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان. طيب بعدها بشهر فقط، يعني ما دخل عليها إلا شهر واحد، ثم تزوج زينب بنت خزيمة. فماذا كان شأن تزوجها في رمضان؟ قالوا: هي زينب بنت خزيمة ابن الحارث من هلال بن عامر بن صعصعة بني هلال، اللي بعدين ذهبوا إلى شمال أفريقيا وإلى مصر. هؤلاء هلال بن عامر بن صعصعة، هؤلاء هلال كانت مساكنهم قريبة من مكة أو طائفة منهم، ولذلك تزوج زينب وميمونة منهم. وكانت زينب بنت خزيمة هذه تسمى أم المساكين حتى في الجاهلية، الجاهلية اسماء أم المساكين. وكانت زينب بنت خزيمة الهلالية عند الطفيل بن الحارث بن المطلب فطلقها. الطفيل هذا أخو عبيدة بن الحارث اللي استشهد في بدر، وأخو الحسين بن الحارث، هؤلاء الثلاثة أسلموا قبل دار الأرقم وهاجروا الحبشة وهاجروا المدينة. قالوا، يقول ابن عون: وأخذها بعده عبيدة بن حارث أخوه، فقتل عنها شهيدا في بدر، فاعتدت من بدر حتى كان رمضان على رأس الحول. يقول المطلب بن حنطب: كانت أم المساكين زينب الهلالية عند عبيدة بن حارث فقتل عنه. وقد يكون الأول، لكن الأول الزهري، الزهري ضابط أنه يقول كانت عند الطفيل بن حارث، ولا قد تكون عند عبيدة فقط. طيب قالوا: وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتدت وفرغت، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، فجعلت أمرها إليه، ما كان في المدينة أحد من بني هلال من جماعته، قالت: أمري إليه. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو الإمام ولي الأمر، وأشهد على زواجها وأصدقها كما يصدق نساءه 12 أوقية ونشا، يعني 500 درهم. وكان تزويجه إياها في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة بعد حفصة بشهر، فمكثت عنده رضي الله عنها 8 أشهر فقط، 8 أشهر. وتوفيت في آخر ربيع الآخر على رأس 39 شهر، يعني من السنة الرابعة في آخر ربيع الثاني. ولذلك أسكن أم سلمة في بيت زينب بنت خزيمة، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ودفنها بالبقيع رضي الله عنه. قال: سألت عبد الله بن جعفر يقول ابن واقد: من نزل في حفرتها؟ قال: إخوة لها 3، يمكن جاءوا بعد الزواج، أو أنها كذا وضعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت: كم كانت سنها يوم ماتت؟ قال: 30 سنة توها، سبحان الله العظيم. وعن عطاء بن يسار عن الهلالية التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها كانت لها جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتق هذه الجارية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ألا تفدين بها بني أخيك أو بني أختك من رعاية الغنم؟ يعني أبناء أخيها أو أبناء أختها يرعون الغنم، أعطيهم الجارية هذه ترعى لهم الغنم أحسن من العتق. يقولون، وهذا خطأ، فإن صاحبة هذه القصة هي ميمونة الهلالية وليست زينب، وهذا في الصحيح سيأتي الحديث الصحيح. إذن هذا أخطأ اللي هو واحد منهم، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هذا من كثير الأوهام. إذن هي الهلالية. طيب هو أيضا ما قال هنا زينب، قال الهلالية، إذن هي ميمونة في الحديث الصحيح. إذن زينب بنت خزيمة هذه رضي الله عنها ما يعرف لها أي أخبار، إلا فقط أنها 8 أشهر بقيت تحت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتت وصلى عليه ودفنها، وكانت تسمى أم المساكين في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنهم جميعا.